الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء انقطع الاتصال للأسف معنا اتصال آخر أبو جعفر من الإمارات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخ مشاري حياك الله يا أهلا وسهلا فيك مبروك عليك العشر الأواخر الله يبارك فيك ويحفظك يلا حياك الله من أين نبدأ من آية 70 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب الله يفتح عليك يا أبا جعفر شكرا لاتصالك الله يحفظك ويبارك فيك على هذه التلاوة ناخذ اتصال من معنا محمد من العراق تفضل يا محمد ما قدر الله حق قدره وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أني أحبك في الله يا شيخ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا ملائكة في أعلى جنان الخلد إن شاء الله آمين يا رب العالمين آمين ومن يسمع من أي شيء من أي آية يا شيخ ما قدر الله حق قدره 74 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس لا حاول يا محمد محمد أول شيء وطي التلفزيون اللي عندك واسمعني من السماعة ولا تقف هذا الوقف ولا تبتدئ بهذا الابتداء ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير بصير رقق الراء بصير سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله يفتح عليك شكرا لاتصالك الله يحفظك ويبارك فيك الله يبارك شيخ الله يعزك ويحفظك أحمد من الإمارات تفضل يا أحمد

قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. الله يفتح عليك يا عمرو، شكرا لك على هذه التلاوة، الله يحفظك ويبارك فيك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستقبل اتصال من معانا. محمود من الإمارات، تفضل يا محمود. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أنت بخير. أنت بخير وصحة وسلامة. جزاكم الله أن خير الجزاء. الله يحفظك يا رب. إن شاء الله مولانا أي رقم 68. نعم، أفلم يتدبروا القول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله يفتح عليك، شكرا لك على هذه التلاوة النديرة، الله يحفظك يا رب. كرمكم الله وجزاكم الله عنا خير. شكرا لك. معنا محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. وهو الذي ذرأ وهو الذي ذرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال الشيخ؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. آية 80 صح؟ آية 79 وهو الذي ذرأكم. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار

فلنشر عيرة المعين. رد المعين، رد المعين، رد المعين، رد المعين، رد المعين. داوي الأسى وادعو عسى يا آية أن تشفعي، رتل معي.